حديثة بنصدو بستو شاري عن عائشة رضي الله عنها شكي الساعة يشايخ دي جرازي بك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ديك پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر هكر باران ديد با قال دابجت صيبا يعني يا ربي من تبي باران بك بارانك نافعا يب فايدا يعني عذاب الجل نبتن نبت طوفان خاني بنائنا هرفتن و شینکاتی و گیا به شین ببتن.